صلى الله عليك. بعضهم يسأل عن الفرق بين الفتور والفتور، إن كان بينهما فرق. الفتور والفتور بالتاء ولا بالطاء؟ كلها لا بالتاء شيخنا، فترة من مادة الفترة. نعم. الفتور والفتور. نعم. الفتور صيغة مصدر قياسي لفترة. فترة معناه ضعف وكذا وذهب النشاط وكسل وما أدري، فهذا يقال فترة، فهو فعل لازم. إذا مصدره فتور، فعل لازم الوزن فعل، قياس مصدره فعول، كجلس جلوس وخرج خروجا ودخل دخولا وما أشبه ذلك. إذا ففتور هذا مصدر قياسي، لكن إذا قلت الفتور فهذا يكون اسم مبالغة، يصلح أن يكون وصفا للمبالغة، أي الكثير الفتور. الإنسان أو الشخص أو الشيء الموصوف بكثرة الفتور، فتور. طيب، يعني فتور مصدر شيخنا. أيوة. وفتور اسم مبالغ. أيوة، اسم مبالغ، وصف مشتق. يعني فلان أصابه فتور فهو، وإذا فتور أكثر من هذا يقول عنه أنه فتور. إذا أيوة إذا كثر فيه ويقول نعم فتور، إذا كثر فيه فتر فتور، مثل كسول. أيوة ها تماما. نعم الله، كسل والكسول. نعم، شكر الله لكم.